بسم الله الرحمن الرحيم. حديث النار انقذوا انفسكم من النار. حديث فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى. نار بصدري والفؤاد تضرم. انذرتكم النار وقودها الناس والحجار عليها ملائكة حجار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنا آخذ بحجتكم عن النار. تكون النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبونني وتقتحمون فيها. تكون النار ودموع عيني يستفيض بها الدموع. نار بصدري والفؤاد تضرم. تخيل هل تخيلت النار؟ كل ما تهاوت شدة سوادها شدة حرها وتمهيدها تغيظها وزكيها دخانها وثررها ولهبها وأهل النار صراخهم دعاءهم نداءهم لله عز وجل. كلما يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أنذرتكم النار والله إن التخويف من النار في القرآن لو تدبر طول الوقت بخيف حي لما عاد المتدبر بعده من كان في النار تسحر تحت والجنة تزين فوقه. كيف يناهما بالك الدين ما قمت الساعة الأخيرة بالك الدين من جبت من عين الدمع يا ألفك يا أخي يا وإن أبعد القلوب عن الله أسلمت الغرار. فانتبه تخيل لكي لا تكون أمينها. نار بصدري والفؤاد تضرم. ودموع عيني تستفيض بها الدمع. أيها الأحباب في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات المسلم للإنتاج الإسلامي أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان أنذرتكم النار. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بما في هذه المادة. والآن مع فضيلة الشيخ. الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاتات الديدان والهوام ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا واتخذوا من دونه حجابا وحرزا. وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمح لهم ركزا. فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء واستأثر باستحقاق البقاء وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء ثم جعل الموت مخلصا للأسقياء وموعدا في حقهم للقاء وجعل القبر سجنا للأسقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء. سبحانه جل جلاله له الأنعام الظاهرة وله الانتقام بالنقم القاهرة وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة. أحمده سبحانه جل جلاله واستعينه واستهديه واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على النبي محمد ذي المعجزات الظاهره والايات الباهره وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه، جدير بمن الموت مطرعه والتراب مضجعه والدود انيفه ومنكر ونكير زليفه والقبر مقره ورطل الارض مستقره والقيامه موعده والجنه ام النار موعده. ينبغي لمثل هذا الا يكون له فكر الا في هذا، لا ينبغي ان يتشاغل الانسان عن مثل هذا، ينبغي ان لا يكون له فكر الا في ذلك والاستعداد له. ايها الاخوه، نستمع ليله وقد فقدنا اخا كان معنا يوم الاحد الماضي، نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يرفع في الجنه درجاته. سبحان الباقي بعد فوائد خلقه من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. انه احد الاخوه يحسبه والله من الاتقياء، حدث عنه ابوه فقال كنت استحي منه من عبادته وانا نائم. سبحان الله، هذا الاخ الفاضل نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه قبل موته باسبوع او اسبوعين اشترى كفنه وكان ينام كل ليله فيتخذه لحافا غطاء. هذا الاخ كتب وصيته، نسال الله عز وجل ان يكتبه شهيدا. هذا الاخ الفاضل رحمه الله رحمه واسعه كان على سفر ومات في حادث سياره، محمود عبد المطلوب اللهم ارحمه رحمه واسعه يا ذا البر والفضل والجود. هذا الاخ لعلكم تتساءلون الان كم عمره وكم علمه وكم فضله وما شهاداته. ابدا كل ذلك، انه ابن ثمانيه عشر ربيعه 18 سنه، نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. لان اخوتاه انني حين اذكر الموقف انه كان بيننا ثم هذا الان هي تتذكر وتتخيل بفكرك اين هو الان، انه لشيء يجيب لهذه الولدان. اين هو؟ اين هو؟ انت لا تدري. اللهم اجعله في جناتك جنات الخلد يا رب، لكننا لا ندري. فرسولنا علمنا فقال انني وانا رسول الله لا ادري ما يصنع بي، انني وانا رسول الله لا ادري ما يصنع بي. جدير بمن حاله هكذا ويرى تقلب الدنيا باهلها ويرى احوال الموتى واحوال الاحياء. ينبغي لمثل هذا الا يغفل لحظه عن الاستعداد لما بين يديه، عن الاستعداد لما بين يديه، الاستعداد لاستقبال الله، للقاء الله. اللهم ارزقنا ان نحب لقاءك فتحب لقاءنا. ايها الاخوه، ان الموت ليس على احد بعيد. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا الجنه اقرب الى احدكم من تراب نعله، ولا رد ذلك، لا الجنه اقرب الى احدكم من تراب نعله والنار مثل ذلك، قريبه منك الجنه هكذا والنار. اتدري لماذا هذا الخوف؟ لانه بمجرد ان تموت، بمجرد ان تخرج روحك فاما في ذلك واما في النار. ما رايك في نفس اللحظه بمجرد قبض الروح اخرجوا انفسكم اليوم تجدون عذاب الهون. اليوم هذا نداوم للظالمين وللكافرين. فلذلك ينبغي لمن ينتظر الموت كل ساعه، لمن يحضر الموت كل لحظه، ان يكون مستعدا في كل لحظه. من مستعد يا شباب؟ مين جاهز؟ الرحيل الرحيل، مين جاهز اليوم لكي يلقى الله؟ انه كثيرا ما طرحت عليكم هذا التساؤل، وينبغي ان لا يفارق اذهاننا لحظه واحده، ينبغي ان لا يفارق اذهاننا لحظه واحده. ارايت ان قبضت الان روحك ختم عمرك منك فاين ستكون؟ قبرك روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ دليلك العمل الصالح أم العمل الطيب؟ أي باب الذي سيفتح؟ باب جنة أو باب نار؟ ما كل الموت بأي البشريين سيأتيك؟ هل سيقول أبشر يا ولي الله برحمة من الله ورضوان؟ أم سيقول أبشر يا عدو الله بغضب من الله ونيران؟ أي البشريين ستأتيك؟ إنه ينبغي ان نتوقف هذه الوقفه اخوتاه لنتساءل فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويحبوه ويخشوه ويخافوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونفر سبحانه لهم الأدلة الدالية على عظمته وكبريائه ليعبدوه ويخافوه خوفا بجلال. نظر الله عز وجل لعباده أدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوفا بجلال. ووضع لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال. ولهذا كرر الله في كتابه ذكر الناس أكثر من 230 مرة ذكرت النار وجهنم في القرآن الكريم. كرر فيها ما أعده لمن عصاه، ما أعده لأعدائه من العذاب والنكال، ما أعده لمن عصاه من العذاب المقيم. فذكر الله عز وجل قهرها وعمقها طبقاتها وأدراكها وصفتها، ذكر مرافقها ظلمتها وشدة سوادها شدة حرها ودمهريها، ذكر كيف تسجر جهنم تغيظها وزفيرها، ذكر سبحانه دخانها وشررها ولهبها، ذكر أوديتها وجبالها وآبارها وجبابها وعيونها وأنهارها في كتاب وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر الله في القرآن وسممت بكله سلاسلها وأذلالها وأنكالها حسارتها حياتها حقائبها صنم أهل النار سلاب أهل النار كشفة أهل النار أرض خلق أهل النار طبخ صورة أهل النار ألواح عذاب أهل النار وتفاوت في العذاب. ذكر صفة أهل النار كيف يكونون فيها، كلامهم بكاءهم أثيرهم سليقهم صراخهم دعاءهم نداءهم لله عز وجل. ذكر الله عز وجل في صفة النار وتممت السنة السفائكة ذكر خزنة جهنم ثمانية جهنم مجيء النار يوم القيامة خروج عنقها كيف الصراط مضروب على مثلها حال الموحدين وهم يعذبون فيها ثم خروجهم منها. كل ذلك ذكر في القرآن والسنة بآثام تفصيل. لماذا كرم الله سبحانه ذكر النار وما أعد بها في أعدائه من العذاب والنكال ما احتاج عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأحوال؟ كل ذلك يدعوك إلى خشيته إلى خوفه إلى أن تستعد لهذا الأمر العظيم. قال بعض السلف ممن كانوا يحسون ممن كانوا يفهمون قال لو توعدني ربي أن يحبسني في الحمام لكان ذلك حريا أن يطول له همي. فكيف وقد توعد الله بنار مرصدة مغرقة مطبقة مظلمة سوداء؟ إنه قد بلغ من إجرام بعض أهل عصرنا وللأسف الشديد الاستهزاء للناس، صارت الناس أرضى لأن تمثل على المدائح، ظن أن الذي يعذب به الناس هو الذي يعذب به الله. لا، قال الله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. تعذيب ربك يا آخر يا جاهل يا مجنون، تعذيب ربك فيه لا يتصور ولا يفاق. نعم، إن التخويف من النار إخوتا في القرآن والله التخويف من النار في القرآن لو تدبر طول الوقت بخيف حي لما حاز المتدبر بعده لحظة. ابن المبارك كتب كتاب سبحانه إذا قرأ كتاب أنوال القيامة من كتابه يخور كما يخور الثور ويمرض فيعاد أسبوعا لا يكلم فيه أحد. نعم، وسأذكر لك أمثلة من خوف السلف كيف كانوا يخافون لأننا نعطينا وللأسف اللهم ارزقنا خشيتك حق خشيتك يا رب. قد أصابتهم من البلاء بل والبلاء بل وبلل ومما لا يسمى ما جعلهم القرآن الذي أنزل لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متفزعا لم تجد من يتفزع من خشية الله. سيأتيك أمثلة البعض يستهزئ بها يقول لك نعم القرآن ده نزل على الصحابة وما كانت حد منهم عظم بيد قعقع ولا حد ولا حد كان بيموت إنه كلام من يهرب بما لا يعرف. لو علمت أصحاب أحوال الصحابة ما ذكرت هذا، ولو علمت أن الصحابة كانوا إلى حد ما مطمئنون ورسول الله فيهم وما كان الله يحذرهم وليس فيهم، كانوا ورسول الله فيهم، فلو أنهم ظلموا أنفسهم دعوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، فكانت الامور فيها شيء من الطمأنينة. أعطيك فيها خير الناس قرني، فهم خير الناس. لم يسبقهم لم يسبقهم لم يسبقهم من خوف دواعي كثرة الذنوب، وهم لا نظنهم كانت فيهم آفة واحدة من حشرات الآلاف من الآفات التي تحيط بنا اليوم. اللهم ارزقنا تمسك بدينك يا رب، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. أيها الإخوة، إن الله عز وجل حين دعا عباده إلى تدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، دعا عباده إلى خشيته وتقواه والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويباح. فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب. وكذلك والله السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب، وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان، اللهم اشفع لهم على الإيمان الثاني يا رب، من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. من تأملها علم أحوال الكون وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإحباط، فأن ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال السريفة والمقامات السنية من شدة الاجتهاد في الصحاء والانكفاف عن دقائق أعمال المكروهات فضلا عن المحرمات. إن الذي يتأمل أحوال السلف يجد أن هؤلاء رضي الله عنهم فرقوا عن الله أمره، تفرقوا في حقيقة الدنيا ومصيرها إلى الآخرة، فاستوحشوا من فتنتها، تجافت قلوبهم عن مضاجعها، تلاءت قلوبهم عن مصانعها، ارتفعت همتهم عن السفاسف، فلا تراهم رضي الله عن السلف، لا تراهم إلا قوامين، قوامين، باشين، واهين، راجع تراجمهم، لقد حفلت تراجمهم بأخبار زاهرة تفي بعلو الهمة في التوبة والاستقامة، قوة عديمة في العبادة والإخبار. إلى نصيحتي لك، يتركها الحسن البصري على لساني، يقول الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك ألفه في نحره. اليوم المنافسة على الدنيا على أشدها، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا واغفر لنا وارحمنا. قال وهيب بن الورد: إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، سابق نافس في الآخرة، اسبق وقل إلى ربك وقل وعجلت إليك رب لترضى. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارضنا وارض عنا يا رب. شمس الدين محمد بن عثمان الكستاني قال: ما بلغني عن أحد حلولهم، أقول ما دين يوم الدين عند السنة ليلة أتنى ما تسمع من عبادة القوم، فقلت الله يرحمهم لكن من طيب أول الله فحب عظيم خاص. لا، قل أتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بلداني فلاحوا، لا تضمن أن تلحق بمحمود محمود عبد المخطوط هذا الأخ الطيب الفاضل الذي حديث السيارة في طريق مصر اسكندرية، الله يرحمه وأحمد ما جعل خلاص إن يأتي أحد الخالف فلن يجدك معنا. خمس أيام تنتهي فيهم في العبادة، خليك تموت يا أخي والأخوة، تموت على فرح، تموت على رحمة، تموت على سر، تموت على حب، تموت على عرسي، تموت على علو همة، تموت على تفاني. أريد أن أراك تقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستخدموا به دوننا؟ كلا والله، لنداهم أنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءه رجالا، خلفوا رجالا. اللهم اجعلنا من الرجال الذين يرضونك يا رب. أين الرجال؟ اسمع إلى هذه الكلمة، يقول: لا بلغني عن أحد من الناس أنا أتعبد عبادك إلا تعبدت نظيرها وزدت عليك. اسمع ثاني، فصل اللهم صل على النبي محمد: ما بلغني عن أحد أنه تعبد عبادك إلا تعبدت نظيرها وزدت عليه. الملك الشيخ فلان قرأ المصحف أو امبارح في يوم أحد يوم الجمعة كده من بعد صلاة الصبح لحد العشاء على المصحف، يعني ايه؟ يا عم يعلم شو يعني، احنا ورانا شغل الرب، وبعدين لا إياك أن تفعل، بل قل هو احسن مني ايه؟ وانا ليه بعمل هذا؟ لا، هو قرا القران في يوم تبوه الى اراه وبرز اجلاده الا تعباس النظيره هوى ايه؟ وقلت عليه اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب، اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. قال احد العباد لو ان رجلا سمع برجله هو اطمع لله منه فمات ذلك الرجل هما ما كان ذلك بحذر. لو ان رجلا سمع برجل اطمع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بحذر. اي والله لما تسمع ان الاب فلان بيقوم كل ليله 100 ركعه تقول ايه؟ معلش في النقطه دي سامحوني، بس هي اللي علشان تقول يا خرابي 100 ركعه وانا ما بصليش الا كل يوم 8 ركعات بس، فانصدع قلبك تموت هي. لو قلت مش كتير، لو سمعت ان فلان من يوم الثالث من ايام اضحى، من يوم الرابع من ايام عيد الاضحى، يعني اخر يوم في ايام التشريق، الى اليوم ما افطر بل يصومهم. تيجي تشتت تلاقي نفسك صمت في المده دي كلها من ساعه ذي الحجه والمحرم وصفر وربيع وربيع وجماد، 6 شهور انا صمت فيهم كام؟ بس صمت 30 يوم في 6 شهور. قلبك ينفلق تموت فيها. فانا بالك اللي ما صمش في 6 شهور دول 15 بس تبقى مصبته مصبته اكتر. ولكن تيجي نغير ونبعت اسئله، قال لي خالتي اعمل ايه يا عم شيخ؟ بقى في المعاصي اعمل ايه يا عم شيخ؟ بس في ظروف صادق اعمل ايه يا عم شيخ؟ من خدتك يا عبيد، من خدتك لانك محرم. اظننت ان نفسك تتركك، نفسك ان لم تزلها بالحق شغلتك بالباطل. اسرد الصيام وادني القيام وادني الذكر وقلل النوم وامتنع عن الكلام واحفظ القران واتم القران وتصدق والزم المسجد فيها تتخلص من البلاء مثل اللي انت بعته في كلام يمرض ربنا يمشيك ويمشي مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. نعم اتباع قيل لنافع، نافع مولى في عمر ما كان ابن عمر يعمل في منزله، ابن عمر كان بيعمل ايه؟ زي حالته كده يروح البيت ياكل وينام وكان بيمسكه يقول له الجماعه الاخوه عملوا البيوت بخنبه يجي ينام ويخرج البيت النوم. لا شوف ابن عمر كان بيعمل ايه؟ قال نافع الوضوء لكل صلاه والمصحف فيما بينهما. الوضوء لكل صلاه ايه؟ والمصحف فيما بينهما، في فاطمه في المصحف. اللهم ارزقنا حب القران يا رب. كنت بتكلم في معاصي القلوب، ذكرت من معاصي القلوب استبطاء الله في القطيعه. استبطاء الله في القطيعه. قلت يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ معناها الصبر عن الله. الصبر عن الله يعني ايه؟ يعني بقالك قد ايه ما ختمتش القران؟ ها؟ بقالك قد ايه؟ ها؟ يا قلبك يا اخي، يا صبرك يا اخي، يا صبرك صبر. ما ختمتش القران؟ بقالك قد ايه ما قمتش في الساعه الاخيره في الليل حين يقول ربنا هل من سائل؟ في بالي اسبوع والله. يا قلبك يا اخي، يا صبرك يا اخي، اسبوع لم تكن وانت تسمع هل من سائل تقول انا انا انا يا رب سائل سائل. يجي عندك حاجه فاسالها. استبطاء الله في القطيعة. كان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة، صلاة جماعة، صلاة جماعة، إذا فاتته صلاة جماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. كم صلاة جماعة فاتتك؟ ها؟ كم صلاة جماعة؟ أبو ذلك حي في آخر حياته اجتهد اجتهادا شديدا فقيل له لو أمسكت أو رقصت بنفسك بعض الرزق على مهلك تلاقيهم في البيت يشربوا كل الاكل. تقوم ابوك وامك يقول يا ابني ما تسدش كده عشان اللي بيسد في بدايه الكتاب بيفرط بيفلت بعد كده. فسد سد اسد ايه؟ بالفرائض اسد اسد ايه؟ انت سمع حاجه هكذا يقولون لك يخادعونك بيضحكوا عليك انهم يخدعون لك والله لا تسمع كلام الله. قال الله وان تطع اكثر من في الارض ها؟ يضلوك عن سبيل الله. يا سعيد اجتهد اجتهادا شديدا قبل موتي فقيل له لو رفقت بنفسك بعد الرفق فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها. خيل لما تكون كتابة وتوصل من آخر آخر سلاك تيجي في الحتة الأخرانية وين؟ وتزود الجري. فكذلك الإنسان إلى نهاية عمره يسرع في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. عن قتادة قال: قال مورث الحجري: ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا لرجل على خصبة في البحر وهو يقول: يا رب يا رب يا رب، اللهم سلم سلم سلم، لعل الله أن ينزيه. نعم، ما سلك وأنت في الدنيا مع هذه الفتن المتظاهرة المتظاهرة والكفة المحيطة بك المزيكة بخلافك، مع هذه الفتن ما سلك كان لرجل في البحر انكسر فيه سبيل فتعلق في خصبة في خضم البحر، ماذا يقول؟ يا ربي دلاؤه الكفة. أيها الموت العبد فيها بها الملك أبدا، هو كفة كفة في النجاة. اللهم إنا نسألك النجاة، اللهم نجينا من عذاب جهنم. عن سلمة قال: كان من يرى تجارة الثوري يراه كأنه في سفينة في خفض الغرق، أكثر ما تسمعه يقول: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. وعن سعر قال: دخلنا على أبي التياح نعوده، فقال: اسمع كلام ذا، اسمع كلام ذا، كلام خطير والله. قال: والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا واستهابا. ثم بكى. شوف الكلام، أنا مضطرش أقول بالاسم عشان تبقى الأمور واضحة يا شباب، لأنه ليس لأحد على الدين حجة، بل الحجة في الدين على كل الخلق. أحد الإخوة أعطاني قصاصة فيها مقالة لواحد اسمه محمد عبد القدوس: هل ديانة في الجنة أو في النار؟ قرأت والله ما يمرض، كلام فارغ. نعوذ بالله من الأئمة المضلين. الرجل يتلحم عليها يقول: نسأل الله أن يرحم. أيوة يقول: ثم مفاتيح الجنة والنار تدخلون من شاء؟ لا، نعم نلقى المفاتيح، مفاتيح الأحكام، حكم الله في هذه القضايا حي حديث. لذلك هو يتعلم فيقول: أنتم تحكمونها بأخلاق صعيدة، تحكم من هذا. هي نساء في مجتمع العلاقات بين الرجل والمرأة علاقات واسعة، فلا بد أن تكون علاقات أكيد. أهذا أفضل من مسلم؟ عشان هي نساء في المجتمع الرجل يزني في المرأة خلاص يبقى يجوز تخزيها؟ في مسلم من مشكلة؟ انظر إلى مش أحسن الناس يصير أنا أقول إيه؟ أبو تريح يقول: والله إنه لا ينبغي للرجل المسلم، اللهم اجعلنا لك مسلمين حقا، أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون لأمر الله أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. يعني لما تبقى الجامعة أخي طالب الجامعة النهاردة تروح تبدأ بالتبرج لناس حرايا، يا رب اسر نساء المسلمين يا رب، اللهم اهدي نساء المسلمين يا رب، واحسن شباب المسلمين يا رب، يا رب أنتي المسلمين أجمعين يا رب، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يروح الجامعة يفاجئ بنات حرايا وشباب تدخين وهيروين وذنب وبنات، كيف يرى التهاون في امر الله؟ نفس الحديث تقول يعني انت بقى اللي هتمسك في وسط البلاوي السوداء دي هيمسك خبطه راح يقع في الحرام. لا، انه ينبغي ان يزيدك ما ترى من التهاون في امر الله ان يزيدك جدا واجتهادا. تتذكر عباده في هذه الايه كليفه الي الذاكر، الذاكر في الغافلين كالمجاهد في سبيل الله. جاءت الشريعه بهذا، جاءت الشريعه بأن من يقوم على عمل دين في أثناء غفلة الناس هذا له درجة عظيمة عند الله. لذلك كان الذكر في السوق، إذا من دخل السوق فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الحديث إيه؟ كتب الله له ألف ألف حسنة، مليون حسنة، تكفي ولا لا إله إلا الله حسنة فين؟ في السوق محل غفلة الناس. فحين تدخل إلى السوق في السوق، نعوذ بالله من السوق، صل على النبي محمد، تسمع كلمة أبو التياح ثاني؟ ها؟ تصلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: والله لا ينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. تعطونا بنت عبد الملك، حد يعرفها دي؟ مين؟ عودة عمر بن عبد العزيز، قالت: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا قياما منه، ولا أحد أشد قلقا من ربه منه. خلق الهول شدة خوف الروح يا الله، كان يصلي العشاء ثم يجلس يمشي حتى تغلبه عيناه، يقعد يعيط حتى ما ينام ويبكي. بالك أديني من الشك من عين الدمعة، يا صبرك عن الله، يا قسوة قلبك. وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه. ولقد كان يكون معي في الفراق، مع مين؟ مع زوجته. فيذكر السيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء، ويجلس يبكي. فأطرح عليه اللحاف، سيد الناس اللي عرفت ربنا طحش وخاف من ربنا طحش، خاف من ايه؟ تعال شوف تهذيب ربك. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. قال تعالى: فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى. وقال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. قال الله: وما هي الا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر نزول للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه. قال الحسن في تفسير قوله تعالى: نذيرا للبشر، والله ما انذر العباد بشيء قط ادهى منها. وقال قتاده في قوله تعالى: انها لاحدى الكبر، يعني النار احدى الكبر. وارفع عن سماك بن حرب، عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انذرتكم النار حتى لو ان رجلا كان في السوق لسمعه من مقامي هذا، حتى رفعت خليطه كانت على عاتقه عند رجليه. والحديث اسناده صحيح. انذرتكم النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم حديث عبيد بن حاتم الذي في صحيحين متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال واتاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم اعرض واتاح ثلاث مرات حتى ظننا انه ينظر اليها. ينظر الى ايه؟ الى النار. اتقوا النار، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمره، فمن لم يجد فبكلمه طيبه. اللهم ارزقنا الطيبه من القول يا رب. وفي الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما مثلي ومثل امتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يطعن فيها، فانا اخذ بحججكم عن النار وانتم تغلبونني وتقتحمون فيها. في روايه لمسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش والنار والدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، انا اخذ بحججكم عن النار. هلم عن النار فتغلبونني وتقتحمون فيها. وفي روايه من البزار قال: انا اخذ بحججكم، اقول: اياكم وجهنم والحضور. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحجتكم، يقول: أنذرتكم النار، يقول: اتقوا النار، يقول: ابتعدوا عن النار، يقول: إياكم وجهنم. هكذا يحذركم رسول الله وينذركم. وخرج الطبراني وغيره عن كليب بن حزم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وقد أخبر الشعب الأسفال أن هذا الحديث حسن والعهدة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها، وإن النار لا ينام هاربها، وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات فلا تلهينكم عن الآخرة. تخويف من النار إخوتاه هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تركتم النار، إياكم وجهنم، أحذركم النار، أهدكم بحجتكم عن النار، ابتعدوا عن النار. هذا كله من تحذيره وإنذاره صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان السلف على هذا المنوال. قال يوسف بن عطية عن المحلة زياد قال كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي وينادي بصوته حجبت من الجنة لا نطالبها وحجبت من النار كيفنا مهاربها، ثم يقرأ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. إننا نحتاج إلى رجال من أمثال هؤلاء أن يسقطوا إلى سطوح بيوتهم لينادوا في الناس أفيقوا أفيقوا أيها الناس. من كانت النار تسحر تحته والجنة تزين فوقه كيف ينام كيف ينام بينهما؟ عبد الواحد بن زياد أبو عبيد خطيب البصرة والواحظة، عبد الواحد بن زياد البصرة يقول كنا في غشينا البحر فانكسرت بنا السفينة فهل قائم الموت إلى جزيرة فوجدنا رجلا قائما على صنم يعبده، قلنا لا تعبد، قال أعبد هذا الصنم، قلنا له إن معنا رجلا في المركب يصنع مثل هذا فكيف تعبد من يصنعه بشر مثله؟ قالوا أنتم ما ستعبدون؟ قالوا نعبد الله الحي القيوم الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الدنيا حكمه وفي الآخرة عدله وقسطه. قال هل معكم شيء؟ كيف عرفتم ربكم هذا؟ قلنا أرسل إلينا رسولا وأرسل معه كتابا، قال هل معكم شيء من كتاب هذا الملك؟ قلنا نعم، فقرأنا عليه شيئا من القرآن فانتفض وبكى فقال كيف أعبد ربكم الذي ذكرتموه لي؟ فعلمناه شرائع الإسلام والتوحيد والصلاح ثم بكينا معه مدة، وكنا إذا أقبل الليل نمنا فأيقظنا يوما وقال يا أيها الناس ربكم الذي دللتموه عليه هل ينام؟ قلنا سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. قال بئس العبيد عندكم أن يكون ربكم يسمعكم ويراكم وتنامون عنه. استحي احنا بنقولش انك تنام بنام، لكن بناخذ كده بس كافي مع الناس ان يوفقك هذا لله، لله الذي يقول في الثلث الاخير من الليل هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الصبح حتى يطلع الصبح. يقول فلما اردنا ان نفارقه جمعنا له مالا واعطيناه اياه فقال ما هذا؟ قلنا نستعين به على بعض شانه. قال سبحان الله تدلوني على رب عظيم لم يضيعني وانا اعبد غيره، فهل يضيعني اذا عرفته وعبدته؟ هل يضيعني اذا عرفته وعبدته؟ قلت سبحان الله ليست العبره بمن سبق انما العبره بمن صدق. اننا بحاجه الى مجموعه من المنذرين، رغم ان اهل عصرنا صاروا يتاسفون من فكر النار ويريدون فقط ان لا تذكر لهم الا الجنه. لا لا، هذه النار خلقها الله برحمته نعمه، فهي ذوقه الذي يقود به عباده الى جنته. قال ابو الجوزاء لو وليت من امر الناس شيئا لو اعترف اي والله لو اعترف لاتخذت منارا على الطريق وأقمت عليها رجالا ينادون في الناس النار النار، أنقذوا أنفسكم من النار. نحن في مدخل كل بلد منار علواية وناس قاعدين حواليها فيها طول النهار وطول الليل يصوتوا النار النار، أنقذوا أنفسكم من النار حتى لا ينسى الناس. مالك بن دينار قال لو وجدت أعوانا لناديت في منار البصرة بالليل النار النار أنقذوا أنفسكم من النار، ثم قال لو وجدت أعوانا لفرقتهم في منار الدنيا ينادون يا أيها الناس النار النار أنقذوا أنفسكم من النار. أيها الإخوة، الخوف من النار قائد يقود، الخوف من عذاب جهنم ينبغي ألا يفارق قلبك. استمع إلى هذه الآية العجب، فوحد الله سبحانه خاصة خلقه على المعصية. قال تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، الكلام لمين؟ ها؟ لما تصلي. الكلام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ده أحد الملائكة قال تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثبت من حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال فيكون آدم وذكر الحديث قال فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه أمرني بأمر فعصيته فأخاف أن يطرحني في النار انطلق إلى غيري نفسي نفسي نفسي. وذكر إبراهيم وموسى وعيسى ونوح مثل ذلك كلهم يخاف. كان بعض السلف من شدة خوفه يبول دم وبعض السلف لا ينام وبعض السلف لا يستطيع أن يجلس. وقبل أن أستقل في ذكر حال السلف في الخوف من النار لابد أن أقول أن من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. بالخوف والرجاء والحب لابد من جميع الثلاث. من أخل ببعضها فقد أخل ببعض الإيمان. أرضاء السلمي من شدة خوفه للأسف الشديد من شدة خوفه نسي العلم وصار صاحب فراش. وهذا القدر من الخوف غير مطلوب. ليه؟ لأن الخوف ليس مقصودا لذاته إنما هو سوق يساق به المتواني عن الطاعة إليها. خلي بالك مش المطلوب اللي احنا نخافه بس. الخوف مش غاية. الخوف وسيلة يمنعك من المعصية ويسوقك إلى الطاعة. ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله تعالى على عباده الذين خافوه وتقوه. ولهذا المعنى عزها الله تعالى من جملة آلائه على الثقلين في سورة الرحمن. قال سفيان بن عيينة خلق الله النار برحمته. خلق الله النار رحمة يخوف بها عباده لينتقوا. المقصود الأصلي من الخوف هو طاعة الله عز وجل، فعل مراضيه ومحبوباته وترك مناهيه ومكروهاته. أيها الإخوة ينبغي أن نتوسط في المسألة. فلا نقول مش مهم الخوف المهم تعبد ولا نقول إن الخوف هو أهم شيء. لا، كما قلنا غير مرة أن منهجنا يأبى تصغير الكبير ولا تكبير الصغير، بل منهجنا هو أن تعطى كل مسألة حجمها. انتبه، لا يمكن أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور وإجلاله مخصوص، ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عونا على التقرب إلى الله. تعالوا لننظر في سير السلف في مسألة الخوف. قال سليمان بن سحيم أخبرني من رأى ابن عمر يصلي وهو يترجح يتوجع ويتمايل ويتأوه حتى لو رآه غيره ممن يسأله لقال لقد أصيب الرجل. وذلك لذكر النار إذا مر بقوله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا إذا قرأها تمايل. قال يزيد بن عوف ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم تخلق إلا لهما. ابن مرارة يذكر عن عبد الله بن حنظلة قال علي عبد الله بن حنظلة قال علي رجل النهاية لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوارس مهاد فيه وغوارس سحاب فبكى حتى ظننت أن نفسه تتخرج وقال صاروا بين أصباط النار ثم قام على رجليه وهو مريض قيل له اركض قال منعني القعود ذكر جهنم لا أدري أخشى أن أكون أحدهم. بين أصباط النار عبد الرحمن بن مصعب مال يوم على رجل فقرأ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون قال فتمايل وسمعت قعقعة عظامه فقرأ ما يفسر عنهم وهم فيه مبلسون فسقط ميتا. خير يا رب سلم. قال صليت خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب. أبو بكر بن عياض قال صليت خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب وإلى جانبي ابنه علي فقال ألهاكم التكاثر فلما بلغ لترون الجحيم تخر عليا نغسيا عليه وبقي الفضيل لا يجاوز الآية لترون الجحيم لترون الجحيم ثم صلى بنا صلاة خائف قال وافضت عليا فما أفاق إلا نصف الليل. أبو الغي ينصر بإسناده عن الفضيل فضيل بن عياض قال أشرفت ليلة على علي علي ابنه ابن فضيل بن عياض وهو في صحن الدار وهو يقول النار النار متى خلصت من النار. وكان علي يوما عند سفيان بن عيينة فحدث سفيان بن عيينة بحديث فيه ذكر النار وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط فسحق سحقه ووقع القرطاس من يده هكذا فعلت النار فعل ذكر النار في النهوض. منصور بن عمار يقول تكلمت يوما في المسجد الحرام فذكرت شيئا من صفة النار فرأيت الفضيل بن عياض يبكي حتى خفت أن تزهق روحه. صلى الفضيل علي بن الفضيل صلى خلف أيمان قال سورة الرحمن فلما سلم قال بعضهم لعلي أما سمعت ما قرأ الإمام حور مقصورات في الخيام قال شغلني ما قبلها يرسل عليكما سواط من نار ونحاس فلا تنتصران. عمر بن عبد العزيز وهو امير النبي قال عنده رجل واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبوعا بكى حتى غلبه البكاء وعلى نسيته ثم قام فدخل بيته مريضا يعود الى كان يفر صرف بن عبد الله السخير اذا كانوا عنده وخاضوا في ذكر الجنه والنار قال لا ادري ما تقولون حال ذكر النار بيني وبين الجنة. قال عبد الله بن الهذيل لقد شغلت النار من يحكي حوسب على كثرة بكائه وقيل له ان كان ان النار لم تخف الى لك لما زدت على هذا البكاء شيئا فقال وهل خلقت النار الا لي ولامثالي اما تقرا سنفرغ لكم ايها الثقلان اما تقرا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران أنا تقرا يطوفون بينها وبين حميم آل. كان الأوزاعي إذا ذكر النار لم يقطع ذكرها ولم يقدر أحد أن يسأله عن شيء حتى يسكت فأقول بيني وبين نفسي هل بقي أحد في المجلس لم يتقطع قلبه حتى أراه. كانت آمنة بنت مالك امرأة من العابدات كانت إذا ذكرت النار كانت تدخل النار وأكلوا من النار وشربوا من النار ولبسوا من النار طلعت كانت كأنها حبت على نخلها كانت إذا ذكرت النار بكت وأبكت. كان من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتغير حاله قال تعالى نحن جعلناها تذكرة يعني نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. هكذا كانوا يخافون من النار ولا يدعون ذكرها أبدا. كان طاووس يفترس فراجه ثم يضطجع عليه فيتخلى كما تخلى الحبة على المقلة ثم يسد فيطرد فراشه ويستخبي القبلة حتى الصباح ويقول طير ذكر النار نوم العابدين. عرفت باسم الله لأنك نسيت جهنم ما افتكرت الأغلال والحميم والزخور كيف يأتيك النوم. كيف كان الشتات بن عوف إذا أوى إلى فراشه كأنه حبه على مثله فيقول اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام فقني عذاب جهنم. مالك بن دينار يقول قالت ابنة الربيع بن حسين يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام قال إن النار لا تدع أباك ينام. طوفان بن وحي كان إذا جنه الليل يخور كما يخور الثور ويقول منع خوف النار مني الرقاء منع خوف النار مني الرقاء. علي بن عبد الله كان إذا جاء النهار قال أذهب حر النار النوم ولا ينام حتى يمسي فإذا جاء الليل قال أذهب حر النار مني النوم فيقوم يصلي حتى يصبح. الحر ابن حسين الفزاري يقول رأيت شيخا من بني فزارة أمر له خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله الفتري الذي ضحى بالجعل بدرهم أمر له بمئة ألف فأبى أن يخبرها وقال أذهب ذكر جهنم حلاوة الدنيا من قلبي. كان يقوم إذا نام الناس فيصيح النار النار النار. كان رجل من الموالي يقال له صهيب كان يسهر بالليل ويبكي فعودل في ذلك وقالت له مولاته افسدت علي نفسك فقال ان صهيبا اذا ذكر الجنه طال نومه واذا ذكر النار طار نومه طار نومه. عن ابن مهدي قال ما كان سفيان الثوري ينام الا اول الليل ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي النار النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والسهوات ثم يتوضا ويقول على اثر وضوئه اللهم انك عالم بحاجتي غير معلم ولا اطلب الا فكاك رقبتي من النار لا اطلب الا فكاك رقبتي من النار. الاخبار في ذلك كثيره كثيره كثيره. حذر الله عز وجل من نار جهنم يكفي فيها تحذيرا ان تسمع قول الله ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ان تسمع قال وسمت كلمه ربك لا يملأن جهنم يا رب سلم سلمت كلمه ربك لا يملأن جهنم ليش من مين من الجن والناس اجمعين. قال الله عز وجل سنفرغ لكم ايها الثقلان قال الله يعرف المسلمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام الناس تظل تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول فاطمه نعم اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. انتبه اخي بالله يا ايها الغافل عن نفسه المغرور بما هو فيه من سوائل هذه الدنيا انتبه الى قول الله وان منكم إلا وريدها كان على ربك حتما مقضية فأنت من الورود على يقين ومن النجاة في شك. استشعر في قلبك هول هذا المولد عساك تستعد للنجاة منه. تأمل في حال الغلاء وقد قاسوا أهوال القيامة ودواهيها فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها وتشريع أشباعها إذ أحاطت النار بالمجرمين إذ أحاطت النار ذات سعف أطلت عليهم نار ذات لهب سمعوا لها كثيرا وجرجر تصفر عن شدة الغيظ والغضب فأيقن المجرمون بالعصب ودست الأمم على الركب حتى أشفق البريء المخلص من سوء المنقلب وخرج المنادي من الزبانية ينادي أين فلان ابن فلان. قال ابن عباس يخرج لسان من النار زلق طلق يلتقط المجرمين من الموقف كما يلتقط الطير الحب تقول النار الي يا تاه الي يا منافق فتبتلعهم في جوفها. سلم يا رب سلم كيف بك اذا قيل خذوه فبادرتك الثانيه اين فلان ابن فلان المزوج نفسه في الدنيا بطول الامل المضيع عمره في سوء الحمل فيبادرونك بمقام عن الحديث ويستكبرونك بعظائم التهديد ويسرون نقولك الى العذاب الشديد وينكسونك في قعر الجحيم ويقولون ذوق انك انت العزيز الكريم فاسكنت دارا ضيقه الارداء مظلمه المسالك مبهمه المهالك يخلد فيها الاسير ويؤخذ فيها السعير شرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم الزبانية تقنعهم والغاوية تقنعهم أمانيهم فيها الهلاك وما لهم من نافذة فشدت أقدامهم إلى النواصي وسكت وجوههم من ظلمة المعاصي ينادون من أكيافها ويصيحون إلى أحيها وأطرافها يا مالك قد حث امين الوعيد يا مالك قد نضجت منا الجنود يا مالك اخرجنا منها فانا لا نعود يا مالك هكذا ينادون مالك ولو عرفوا ما هنالك لما نادوا مالك وانما لما لم يعرفوا الله في الدنيا لما لم يعرفوا أعرف الله في الدنيا لم ينادوه بالآخرة تقول لهم الزبانية هيهات لا تحيل أمان وينادي عليهم الرحمن احفظوا فيها ولا تكلمون فيكبون على وجوههم مغلولين النار من فوقهم والنار من تحتهم والنار عن أيمانهم والنار عن سبائلهم فهم غرقا في النار طعامهم نار وشرابهم نار ونيابهم نار وملابسهم نار ويقال لهم في النار ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللهم قنا عذاب جهنم نجنا من النار ومن عذاب النار. هكذا نحتاج إخوتا للنجاح وفكاك رقابنا أن نتوب إلى الله. اللهم سقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. ولكن ليس الأمر بالأماني وإنما هو العمل مع تعلق القلب بالرجاء. قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أقول قولي هذا. تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز بالقاهرة مهندس ضياء عبد الله ومهندس إبراهيم سيد. شكر وتقدير للأخ الأكبر المنشد طارق أبو زياد لقصيدته من شريط من وحي السابعة. نترككم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في إصدارات جديدة أخرى متميزة من إخوانكم تسجيلات المسلم للإنتاج الإسلامي بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.